نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن الذين كفروا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك يمنعون الناس من الدخول في الإسلام، ويمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عام الحديبية، يمنعونهم عن المسجد الحرام الذي جعله الله عز وجل لجميع المؤمنين المقيم فيه والقادم إليه. إن الذي يفعل ذلك أمره منكر وجرمه كبير. ومن يرد في المسجد الحرام أن يميل عن الحق ظلما فيرتكب فيه المعاصي فإن الله تعالى يذيقه من العذاب الأليم الموجع. وهذا من قداسة الحرم المكي أن الإنسان يؤاخذ فيه على مجرد نية المعصية، بينما لا يؤاخذ في غيره على المعصية إلا إذا فعلها. وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين، يعني في اليمن، لأذاقه الله من العذاب الأليم. وقد جاء من صور الإلحاد في الحرم احتكار الطعام فيه، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون حرمة الحرم الشريف، حتى إنهم يتحرجون فيه مما لا يتحرجون منه في غيره، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم إلى مكة له فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل في فسطاط الحرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل، صيانة للحرم من قول: بلى والله وكلا والله، حين عظم الله الذنب فيه. وذكر القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كان يقيم في عمرته يومين ويخرج في الثالث، فقال له عبد الله ابن عمر بن عيسى بن عمار: لو أقمت فاستمتعت بهذا البيت واستمتعنا معك. فقال: ما أظن أن أحدا منكم أشد حبا لهذا البيت مني، ولكن والله لكأني على الرضف، أي الحجارة المحماة، من حين أن أدخله إلى حين أخرج، فرقا أي خوفا من أن أحدث، أي أقع في معصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.